فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، كل هذه أوصاف مطابقة للموصوف تماما. فقد بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسالة بلاغا بليغا، ما ترك شيئا إلا بلغ به، وأدى الأمانة أي أدى ما اؤتمن عليه، فلم يزد ولم ينقص. ولهذا لما كان عليه الصلاة والسلام يتعجل القرآن إذا أوحاه إليه جبريل، قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فهو عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة على أكمل وجه، وجاهد في الله حق جهاده، جاهد أي بذل جهده أي طاقته حق جهاده. ولذلك إذا قرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينبغي لكم أيها الشباب أن تدرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن فيها زيادة إيمان ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتأسيا به في أخلاقه. ولا ينبغي لأي طالب علم أن يخلي ذهنه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يعرف ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجهاد بلسانه وسنانه وحاله وهو يدعو إلى الله عز وجل. وترك أمته على محجة بيضاء، المحجة يعني الطريق، والبيضاء ضدها السوداء، أي بيضاء واضح كواضح النهار. ولهذا قال ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أي لا يميل عنها. الزيغ بمعنى الميل، ومنه قولهم زاغت الشمس إذا مالت نحو المغرب. فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.